لا طريق له سوى ذلك، يعني بوجه من الوجوه واضح لم يحصل له مطلوب. يبقى إخواني الكرام نتكلم عن الصبر، نتكلم عن السير، نتكلم عن أي منزلة من منازل السير، على أي حال تنبع من إيه؟ من أعمال القلوب، يعني فيحصل له مطلوبه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يوصل إليه إلى الله جل وعلا سواه، إياك نعبده وإياك نستعين، واضح؟ ولا يدل عليه سواه، الله هو الذي يدلنا عليه، هو الذي يعيننا ولا يعبد إلا بإعانته جل وعلا، ولا يطاع إلا بمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قصة انتهت، كلام محدد يا إخواني الكرام، فإن عايزين نصل إلى أعلى درجات الصبر على الابتلاء، محبة الله عز وجل من خلال الفوز، الفوز بالله جل وعلا إخواني الكرام، من خلال الفوز بالله، يعني واضح اجتماع القلب على الله عز وجل، الجمعية، جمعية الهمة والإرادة، جمعية الرسل وخلفائهم إخواني الكرام، في تلك الظروف خصوصا بعد الانتهاء من العشر الأوائل من ذي الحجة إخواني الكرام، الانتهاء من الطواف والسعي والوقوف بعرفة مزدلفة، منى ورمي الجمار إخواني الكرام، وطواف الإفاضة وطواف الوداع إخواني الكرام لمن كان عليه طواف وداع، وضع إخواني الكرام مسألة، كل هذا ينبع من محبة الله جل وعلا والفوز بالله عز وجل، وكل هذا يعني يحتاج إلى توفيق الله عز وجل، يعني كل النجاة من الكرب إخواني الكرام والصبر نفسه ويحتاج إلى إعانة من الله عز وجل وتوفيق من الله جل وعلا. فإذا عرف هذا فإذا عرف هذا فالعبد في حال معصيته واشتغاله عنه بشهوات ولده تكون اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت، قد استترت عنه وتوارت يا إخواني الكرام، أو نقصت أو ذهبت، فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة بينها بوجه ما، بل هي أدنى من حبة خردل بالنسبة إلى الدنيا وما فيه، يعني ده أمر معلوم، يعني المفترض يكون مشاهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه أن يؤثر عليه ذلك القدر الخسيس، ذلك القدر إخواني الخسيس، وينهاه عما يشعثه وينقصه. ولهذا إخواني الكرام تجد العبد إذا كان مخلصا لله عز وجل منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاقا إلى لقائه، قلبه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت إليها إلا ولا يعول عليها ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر النفيس يا إخواني الكرام، بالجوهر النفيس، واضح واضح إخواني، وبيعه الذهب بأعقاب الجزري، واضح، وبيعه المسك بالرجيع إخواني الكرام. ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصا لله منيبا إليه مطمئنا بذكره مشتاقا إلى لقائه قلبه منصرفا عن هذه المحرمات لا يلتفت إليها ولا يعول عليها ويرى استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر النفيس وبيعه الذهب بعقاب الجزري وبيعه المسك بالرجيع. ولا ريب أن النفوس البشرية أيها الإخوة الكرام يعني من من هو بهذه المثابة أن في إنما يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله يعني ينفر من المطالب العالية واللذات الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الوردي. وشهدنا من يمسك بأنفه عند وجود المسك ويتكره بها لما يناله بها من المضرة إخواني الكرام. فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجي منه العمل في صناعة الطيب ولا يليق به ولا يتأتى منه. والنفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب هو أحب إليها منه أو ذو الخوف من مكروه وهو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب. فالذنب يعني يعدم لعدم المقتضى له تارة أو لاشتغال القلب ما أحب إليه منه ولوجود المنع تارة من خوف فوات محبوب وحب وأحب إليه منه. فالأول يا إخواني الكرام من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله للذنوب. وهذا مشاهد يا إخواني الكرام يعني اختر لنفسك يعني اختر نفسك الطريق اختر نفسك الزاد اختر نفسك المركب اختر نفسك الرفقة يا إخواني الكرام. فالطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع والمركب يا إخواني صدق اللجئ إلى الله جل وعلا والزاد العلم موروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والرفقة صحابة رضوان الله عليهم يعني فلا زاد غيره يعني ما في زاد غيره يا إخواني الزاد النافع الشافي يا إخواني الكرام يعني القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم صحابة يعني أفضل من فهم كلام النبي وكلام الله جل وعلا إخواني الكرام. فهنا يعني الصبر على البلايا والرزايا تحتاج إلى محبة تحتاج إلى قلب متصل بالله عز وجل تحتاج إلى قلب حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. يعني واضح مهما كان هذا الذنب مهما كانت تلك الفواحش مهما كان تلك المعاصي والأثام إخواني الكرام فلا بد أن ندرك ذلك ولا بد خصوصا بعد انتهاء العشر الأوائل من ذي الحجة كما وضحنا بالأمس يعني انتهاء العشر الأوائل يعني يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعمة تخلب الليل والنهار بما فيه يعني من الظلمة ومن النور من العمل إخواني من العبر والدروس يعني عبر ودروس يا إخواني انتهاء العمر وضياع المهلة يا الله عز وجل أمهل يمهل العبد ويعطيه الفرصة لكي يتوب ويعود وينيب إلى الله عز وجل. وذلك تجد يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الاستغفار بعد الإفاضة من عرفات الاستغفار بعد الوضوء استغفار بعد قيام الليل يعني والجلوس للسحري للاستغفار يعني كما قال الحسن مد الصلاة حتى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله جل وعلا يعني الاستغفار بعد الوضوء يا إخوان الكرام. فهنا نفس المسألة بعد انتهاء الطاعات عشر الأواخر والعشر الأوائل ورمضان و شهر الله المحرم وغيرها من الطاعات يا إخواني يعني وبعد انتهاء الصلاة استغفار ثلاثا وهكذا يا إخواني. فالعبد في تلك المناسبات العظيمة يعني تحتاج إلى عبر وإلى عبرة. هكذا انتهت العشر الأوائل، هكذا تنتهي ينتهي العمر، والعمر هو مهلة. فأنت بين زمانين، بين زمان مضى وبين زمان يعني هو يعني زمان مضى يا إخواني، وزمان المستقبل يعني الزمان اللي مضى والزمان اللي إيه اللي جاي. اللي مضى يا إخواني تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية إخواني الكرام. أما أيامك الأيام أيامك الحالية تجمع فيها الزاد لمعادك، يبقى عندنا ثلاث أوقات: ما مضى تصلحه بالتوبة، المستقبل بالعزم يعني إخواني بالإيه بالعزم والامتناع عن الذنوب، وما هو وما مضى بالتوبة يا إخواني الكرام، وما هو أنت فيه تجمع الزاد للمعاد يا إخواني الكرام. يعني إما إلى الجنة وإما إلى النار. يعني فنقطة مهمة جدا، لازم ندرك المسألة، لازم نعيش القضية يا إخواني الكرام، لابد أن نعيش القضية الأساسية. يعني قضيتنا لا تتبدل ولا تتغير أبدا، لا تتبدل ولا تتغير يا إخواني الكرام. القضية قضية ثابتة، يعني في الشتاء والصيف، يعني في البرد والحر، في المرض والصحة، في السفر إلى الإقامة، يعني في الضيق والفرج، يعني في السراء والدراء، يعني ويعني فالحال الثاني حال من عنده داع وإرادة لها وعنده إيمان وتصديق بوعد الله تعالى وعيده، وخاف إن وقعها أي الذنوب أن يقع فيها فيما هو أكره إليه وأشق. فالأول النفوس المطمئنة، والثاني لأهل الجهاد والصبر، وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالصلاة بالسعادة والفلاح. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي الثانية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يا إخواني، فالنفوس ثلاثة: نفس مطمئنة إلى ربها وهي أشرف النفوس وأزكاها، ونفس مجاهدة صابرة، ونفس مفتونة بالشهوات والهوى وهي النفس الشقية التي حظها الألم والعذاب والبعد عن الله تعالى والحجاب. هذه يعني المقدمة الثلاثون إخواني الكرام، لابد أن نقف، لابد أن نعود. يعني مقدمة كلها المقدمات تدور بين الصبر وبين الشكر في متفرقات الإمام ابن قيم الجوزية في مختلف كتبه يا إخواني الكرام. لعل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يفتح لنا يعني باب السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة يا إخواني، يفتح لنا باب السير إلى الله عز وجل دار الآخرة، باب النعيم في الدنيا قبل الآخرة إخواني الكرام، أن يفتح لنا باب الجنة يعني في الدنيا قبل الآخرة إخواني الكرام. لابد أن نعي، ما زلنا في المهلة، أين الاستغفار، أين التوبة، أين الصبر يا إخواني، أين المحبة، أين الخوف، أين الرجاء إخواني الكرام. يعني لابد أن نفيق قبل فوات الأوان أيها الإخوة الكرام. المسألة مسألة عظيمة جدا يا إخواني الكرام. إحنا انتهينا من موسم الحج، وربنا كرم إخواننا الذين ذهبوا للحج، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يعفو عنهم وعنا معهم. واضح إخواني؟ طيب، وانتهى العشر الأوائل من ذي الحج، وانتهى يوم عرفات، وانتهى الأيام المعدودات والأيام المعلومات، وانتهى طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، وقف بعرفة، والمبيت بن مزدلفة ورمي جمرة العقبة ثم طواف الإفاضة سعي الحج إذا كان عليه سعي حج ونعود تاني المنى وكل الكلام ده انتهى. ايه الموقف؟ يقلب الله الليل والنهار. واضح؟ حتى نعتبر يا إخواني الكرام حتى نعتبر من أنفسنا ومن زماننا وهكذا انتهى كل ذلك وهكذا العمر ينتهي أياما معدودات والعمر أياما معدودات. يعني طيب احنا استعدينا للقاء الله عز وجل صدق التأهب للقاء الله عز وجل وهذا طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأعمال والأقوال يا إخوان الكرام. هذا من أنفع ما للعبد في حصول استقامته. ده حقيقة يا إخوان الكرام. هنعمل إيه في الموقف ده؟ هنتصرف إزاي؟ يعني ممكن المهلة تنتهي والواحد مش عارف هتنتهي إمتى. نحن لم نطلع على الغيب ومن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الأعمال الصالحة. فتنا يعني هو قال لك بادر الأعمال وأن قال لك فتن قطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر. يعني طيب ويصبح كافر ويمسي مؤمن. ليه؟ من الفتن اللي هتعرض له مش مستعد. فأقول لك بادروا الأعمال الصالحة حتى تكون مستعدا لما قد يحدث لك فأنت لم تطلع على الغيب ولم تطلع على الكوامن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك قال لك ممكن يحصل كذا وكذا وكذا. فسارع إلى العمل الصالح يا أخي الكريم. لابد أن ندرك قبل فوات الأوان يا إخواني. فهنا احنا بنتكلم على الصبر الطاعة وعن المعصية وعن البلايا والرزايا عشان من ضمن الاستعداد ومن ضمن المبادرة للأعمال الصالحة حتى نكون على استعداد لاستقبال يعني ملك الموت يا إخواني الكرام. هل نفيق يا إخواني الكرام؟ هل نعود؟ هل نؤوب إلى الله عز وجل؟ هل ننيب يا إخواني الكرام؟ مسألة يعني بأيدينا جميعا. يعني ما فيش حد فينا مميز عن التاني. كلنا على باب الله. كلنا. ما فيش حد مميز. ما فيش حد عنده واسطة. انت بقى رئيس انت غفير انت كذا. كله ما فيش مشكلة. يعني فاحرص يا اخي على ما ينفعك. يعني ويحذركم الله نفسه. يا أخي الكريم لابد أن ندرك طبيعة الحياة طبيعة السير يعني قبل فوات الأوان. المسألة يعني جد يعني خطيرة جدا. نسأل الله السلامة. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحا صادقة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين وسد دين المدينين يا رب العالمين. نسأل الله السلامة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.